إليه يصعد الكلم الطيب على صالح الألفاظ. فالإحضار بالصعود إلى الكلم الطيب على الصالح دليل على العلوم. فالإحضار بنزول الأمر يتنزل الأمر بينهن. فالإحضار بصعود الأعمال كل ذلك من جملة أدلة العلوم. وتقدمت أن أدلة العلوم 21 نوعا. هذان نوعان منهما الإخبار بصعود بعض المخلوقات إليه، والإخبار بنزول الأمر من عنده ونزول القرآن، كل ذلك من أدلة العلوم. نعم. وإليه قد صعد الرسول وقبله عيسى بن مريم كاسر الصلبان. كذلك من جملة أدلة العلوم قصة الإسراء والمعراج وصعود النبي، وكذلك رفع المسيح عليه السلام هو من جملة ما يدل على العلوم. صعود بعض المخلوقات ورفع بعض المخلوقات يدل على العلوم، فالرفع لا يكون إلا إلى علوم. نعم. وكذلك الأملاك تصعد دائما منها هنا حقا إلى الديان. مثل الأحاديث التي فيها أن الملائكة الموقرين ببني آدم يصعدون ويهبطون من عنده سبحانه وتعالى، يتعاقبون فيه ملائكة بالليل وملائكة بالنهار، فإذا صيد الذي باتوا فيكم أو عرج الذين باتوا فيكم سألهم ربهم كيف وجدتم عبادي؟ فيقول أتيناهم وهم يصلون وتركناهم وهم يصلون، لأنهم يشهدون معهم صلاة الفجر وصلاة العصر. نعم. وكذاك روح العبد بعد مماتها ترقى إليه وهو ذو إيمان. هذا من جملة أدلة العلوم، صعود الأرواح بعد مماتها إلى السماوات. أرواح المؤمنين تصعد إلى الله وتقرب منه، وأما أرواح الكفار فإنها تغلق دون أبواب السماء. ولهذا قال وهو ذو إيمان، لأن ينبه إلى أن الصعود إلى الله وأن الذي يصعد إلى الله هي أرواح المؤمنين. نعم. واشهد عليهم أنه سبحانه متكلم بالوحي والقرآن. أيضا اشهد أيها المعطل، اشهد علينا بأننا نقر بأنه هو المتكلم بالوحي، أنه تعالى يتكلم ومن كلامه القرآن، القرآن كلام الله. نعم. اشهد عليهم. واشهد عليهم أنه سبحانه متكلم بالوحي والقرآن. سمع الأمين كلامه منه وأداه إلى المبعوث بالفرقان. سمع الأمين، الأمين هو جبريل، نزل به الروح الأمين، فالأمين هو جبريل، وأداه إلى المبعوث بالقرآن وهو محمد صلى الله عليه وسلم. إنه لتنزيل رب العالمين نزل بالروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي فصيح. نعم. هو قول رب العالمين حقيقة لفظا ومعنى ليس يفترقان. يعني القرآن هو كلام رب العالمين، لفظه ومعناه ليس كما يقول. أما الجهمية والمعتزلة فيقول ليس هو كلام الله أصلا، لأن الله لا يتكلم لا لفظا ولا معنى. وأما مثل الأشاعرة فيقولون إن كلام الله هو المعنى دون اللفظ، وإنما اللفظ من تعبير جبريل أو من تعبير محمد. ولهذا يقولون إن القرآن عبارة عن كلام الله، لا أنه كلام الله،

فيصلح صوته الثقلان. نعم. والله قال بنفسه لرسوله: إني أنا الله العظيم الشان. الله قال هو بنفسه لا غيره، هذا أن الله قال بنفسه هو سبحانه وتعالى، قال لموسى عليه السلام: إني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني. لم يقله غيره، لم تقله الشجرة كما يقول المعطل إن الله خلق كلاما في الشجرة. إذا كان قد خلق كلاما في الشجرة فمن المتكبر في الشجرة؟ فتقول الشجرة: إني أنا الله لا إله إلا أنا سبحانك هذا والخير العظيم. والله قال بنفسه لرسوله: اذهب إلى فرعون ذي الطغيان. كل هذه رسوله الذي هو موسى، كل هذه الأبيات المراد بالرسول فيها هو موسى، وهو الذي قال بنفسه سبحانه لا إله إلا الله، وهو الذي قال لموسى: اذهب إلى فرعون إنه طغى. نعم. والله قال بنفسه: حاميم مع طه ومع ياسين قول بيان. لأنه هو المتكلم بهذه الحروف، حاميم وهو المتكلم بهذه السور، هو الذي قال حاميم عين سين قاف، هو الذي قال ياسين، هو المتكلم بهذه الحروف. إذا فكلامه يكون بحرف وصوت. نعم. واشهد عليهم أنهم وصفوا الإله بكل ما قد جاء في القرآن. نعم. وبكل كل هذه الأبيات المراد إعلان أن أهل السنة يثبتون كل ذلك العلو والاستواء والكلام، ويثبتون جميع الصفات الوارده في كتاب الله وسنه رسوله. نعم. واشهد عليهم، واشهد عليهم انهم وصفوا الاله بكل ما قد جاء في القران وبكل ما قال الرسول حقيقه من غير تحريف ولا عدوان. يثبتون عن الصفات على ظاهرها ولا يحرفونها ولا يفسرون بخلاف ظاهرها الذي يسميه المعطلة التأويلا، لا يصفون عن ظاهر الدم معناها ظاهر الاستواء معلوم وكيف مجهول، والميول معلوم وكيف مجهول، والوجه معلوم وكيف مجهول، على ما على منهج الإمام مالك في هذه الجملة. نعم. وبكل ما قال الرسول حقيقة من غير تحريف ولا عدوان. واشهد عليهم أن قول نبيهم وكلام رب العرش ذا التبيان. واشهد عليهم أن قول نبيهم وكلام رب العرش ذا التبيان نص يفيد لديهم علم اليقين إفادة المعلوم بالبراد. يشهد عليهم بأن أهل السنة يقولون أن نصوص الكتاب والسنة تفيد اليقين وتفيد القطع، خلافا لقول المخالفين أن هذه الأدلة لفظية لا تفيد العلم لا تفيد اليقين. أهل السنة بخلاف ذلك يقولون إنها نصوص دالة على معناها دلالة بينة تفيد العلم بسامعها. نعم. واشهد عليهم أن قول نبيهم وكلام رب العرش ذا التبيان نص يفيد لديهم علم اليقين إفادة المعلوم بالبرهان. نعم. واشهد عليهم أنهم قد قابلوا التعطيل والتمثيل بالنكران.